يعني أو مظهر من مظاهر حسن الخاتمة، مظهر من مظاهر حسن الخاتمة. قد يظهر على الإنسان بعض علامات حسن الخاتمة، أن يكون لسانه مرطبا بذكر الله ثم تقبض روحه، أو يكون في عمل صالح ثم تقبض روحه. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا ما يستعمله؟ قال يوفقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه، يقبضه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كذلك حسن الظن بالله، إذا كان عند الموت فحضره حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يبقى ده دليل على العقل والعلم والصلاح. إذا جاء عند الموت وكان يعني لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لذلك حسن الظن مع حسن العمل يبقى توفيق من الله. ما ينفعش حسن الظن بدون ايه؟ بدون عمل. حسن روى هذا وقال ان قوما غرتهم الاماني، يتمنى حاجه وما يستعدش، ما عملش لها حاجه، بيتمنى الشيء وما يستعدش ليه ولا يسعى في طريقه. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن الظن بالله وكذبوا، وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يبقى اذا ختم له بعمل صالح، ختم له بكلمه طيبه بكثره ذكر الله في عمل صالح، يعني في صله رحم، في بر، في طهاره، في صلاه، في صيام، مات على كلمه حق، قال كلمه حق ثم قبض عليها، جاهد في سبيل الحق ومات شهيدا في سبيل الحق. ودي ارقى انواع حسن الخاتمه، ان يجاهد في سبيل الخير وسبيل الحق وسبيل الاسلام ثم يقتل في ذلك. اذا قتل في شهيدا في سبيل الله هذا الختام، لان زي ما قلنا يدوب بس تخرج الروح الى الى الى الجنه، ما فيش فصال، ما فيش لحظه فاصله، مش شهيد، انتقل من الدنيا الى الجنه على طول الى الدرجات العلى، في حواصل طير خضر في الجنه، يسرحون في الجنه، يسرحون في الجنه. يقول كلمه حق فيختم له بالخير، او يعني يقاتل ويجاهد في سبيل الحق فيستشهد. دي من علامات حسن الخاتمه. قالوا في علامات جسديه، ان يموت بعرق جبينه، ان يموت بعرق جبينه، المؤمن يموت بعرق جبينه، يعرق يظهر على العرق كده وبعدين ايه يخرج منها، يخرج منها. هو طبعا زي ما قلنا الكره بتخلي الجسم يبقى في حال غير الحال يعني، لكن الاطراف تبرد وبعدين يعني ساعه لحظه خروج الروح يظهر عليه العرق كده. دي علامه من علامات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يقول العلماء ان رايت علامه من علامات الخير يقول الحمد لله ختم له بالخير، ختم له بالخير. يعني اللي في قريه من القرى اللي كنت بروح لها الدرس قالوا صلى الظهر وبعدين لي واحد معاه ضيف اخذ الضيف وروح قال يعني قدم الطعام اكل مع الضيف، قالوا اعملوا لنا مش عارف ايه قبل ما يجيبوا له الشاي، كان مات صاحب البيت مات. الضيف قال لهم تعالوا شوفوا الراجل، قالوا لا ما تخافش في ايه، بتجي لها غيبوبه احيانا، بتجي لها غيبوبه، الغيبوبه كانت ايه انتهاء الاجل. ما شاء الله حسن الخاتم، هذه خاتمه طيبه، يعني خرج من المسجد من صلاه الجماعه مع الضيف لاكرام الضيف احياء سنه وبعدين عمل الواجب ويموت ما شاء الله. ومع هذا إذا ختم للإنسان بالخير بكلام طيب أو بعمل صالح أو بعلام من علامات حسن الخاتمة لا نجزم بأنه من أهل الجنة، هو حسن الخاتمة، لكن نفوض الأمر لصاحب الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه، لا نجزم بدخوله الجنة أو بخروجه منها. لا نجزم لواحد أنه يدخل الجنة ونقول ما يدخلش الجنة، ولا نقول لا يدخل الجنة، إنما هذا أمر يملكه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. سؤال إيه؟ قول ثاني سؤال.

الله أكبر الله أكبر.